أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن السكوت صفة من صفات الله الفعلية؟ الأصل في الصفات صفات الله سبحانه وتعالى أن تمر كما جاءت، وهنا في هذا الحديث لم يثبت السكوت هكذا صفة مطلقة مطلقا، وإنما جاء مقيدا، سكت عن أشياء، وعرف العلماء المراد بالسكوت عن أشياء أي أنه لم يأتي حل فيها أو حرمة أو تحريم، فجاء هكذا في الحديث. فلهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الصفات تمر كما جاءت، فما جاء مقيدا يؤمن به ويمر كما جاء ويثبت كما جاء مقيدا، وما جاء مطلقا أيضا يؤمن به كما جاء ويمر كما جاء، أمروها كما جاءت، هكذا القاعدة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقلم الأظفار قبل الإحرام علما بأن الرابع من شهر ذي الحجة قد دخل؟ إذا كنت عزمت على أن تضحي، إذا كنت عزمت أن تضحي عنك وعن أهل بيتك وولدك، فلا يجوز لك في هذه الأيام أن تقلم الأظفار أو أن تأخذ شيئا من شعرك، لا نتف إبط ولا حلق عانه، لا يحل أخذ من شيء من الشعر ولا أخذ شيء من الأظفار، إلا إن اعتمرت عمرة التمتع فإنك تأخذ من شعر الرأس تقصر، وهذا نسك لا يكون تحللك من العمرة إلا به، فهذا مستثنى، وما سوى ذلك لا يحل لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء إلي صديقي فطلب مني الدين لأجل أن يحج بدون تصريح، فهل يجوز لي أن أعطيه؟ وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ نعم، ولي الأمر نهى عن ذلك، ونهي ولي الأمر عن ذلك هو مبني على رعاية مصلحة المسلمين، فطاعته واجبة، لأن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به مما هو مصلحة راجحة وبينة للمسلمين واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجاءت حديث كثيرة مرة معنا شيء منها في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، في غير معصية الله، فطاعة ولي الأمر واجبة. ومن طلب الدين ليحج حجا مخالفا فيه لولي الأمر ينصح ويبين له، ينصح ويبين له، والله تبارك وتعالى قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان غير مستطيع للحج لا يكلف نفسه الدخول في مداخل محرمة وأبواب من أبواب الإثم يرتكبها من أجل أن يقوم بهذه الطاعة، فإذا كان غير مستطيع الحمد لله، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين العمودين في المسجد إذا امتلأ المسجد؟ الأصل هو النهي، النهي عن الصلاة بين السواري كما جاءت بذلك السنة، وذلك لأن السواري تقطع الصفوف ولا تبقيها متصلة، فهذا هو الأصل، الأصل أن لا يصلى بين السواري، وأن يجتهد المرء ما استطاع في أن يصلي في صفوف متصلة، في صفوف متصلة. ومن أهل العلم من يرخص في اشتداد الزحام، وإذا لم يجد صفوفا متصلة ووجد صفوفا بين السواري أن يصلي، من أهل العلم من رخص في ذلك، لكن الأصل أن المرء يتحرى ويجتهد ما استطاع أن تكون صلاته في صفوف متصلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشي بين الصفوف والناس يصلون السنن، وماذا أفعل إذا مر شخص بين يدي وأنا أصلي منفردا؟ هذا فيه نهي، فيه نهي، فيه نهي عن المرور بين المصلين سواء كانوا يصلون السنن أو يصلون الفرض، ينهى عن المرور بين يدي المصلي، وأيضا على المصلي أن يمنع المار بين يديه، يمنع المار بين يديه، وهذا شامل للمسجد النبوي وغيره من المساجد، ليس المرء أن يمر بين يدي المصلي، وأيضا على المصلي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40، وجاء في بعض الروايات خريفا، خير له من أن يمر بين يديه. 40 خريف يعني أولى له أن يقف 40 سنة من أن يمر بين يديه. وإذا تأملت في صلاة الناس النافلة، صلاة الناس النافلة غالبا في أكثر الناس ما تتجاوز الدقيقتين والثلاث، غالبا أكثر الناس ما تتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق في صلاة النافلة، فهذه ما تأخذ وقت. إذا نظرت إلى قوله لأن يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المصلي أن يمنع المار بين يديه قال: فإنما هو شيطان، من يرضى لنفسه هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فليدفعه فإنه شيطان. فالواجب على المرء أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن لا يمر بين يدي المصلين، وأن ينتظر. وكثير من الناس تجده مثلا يمر من بين يدي عدد من المصلين وتظن أن عنده أهم المهمات وأوجب الواجبات، ثم يخرج خارج المسجد ينتقي بشخص من رفقاء أو يقف يتحدث معه، وخرج مسرعا كأن وراءه أهم مهمة، وإذا وجد شخص وقف وأخذ يتحدث معه ربع ساعة والنصف ساعة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر وينتظر ولا يمر بين أيدي المصلين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم متزوج وعندي أولاد وهم يشغلوني عن طلب العلم وعن الدراسة، فهل يجوز لي أن أشتري لهم ما يلهيهم كالتلفاز أو ألعاب الأطفال حتى أتفرغ لدراستي؟ ليش تخليهم يغلبونك؟ تقول يشغلونني عن طلب العلم، أنت تشغلهم في طلب العلم، لا يكون هم الصغار الذين يغلبونك، أنت تغلبهم، أنت تشغلهم في طلب العلم. يعني الحل آخر غير الذي تقترحه، فأنت تشغلهم، أنت دربهم على الخير، عودهم على الخير، سايسهم في عمل الخير. وإذا حضرت لهم بعض اللعب المباحة والأشياء المباحة التي ليس فيها حرمة يشغل فيها بعض الوقت، ويكون ذلك أيضا أنشط لهم في ما توجههم إليه من عبادة وطلب للعلم وخير، فهذا هو الأنفع لك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: أسرة مكونة من 7 أفراد أرادوا الحج هذا العام، وتم حجز سفر بالطيران على أن تكون العودة في 12 من ذي الحجة، وبعد أن ظهرت الرؤيا أصبح السفر في 11، فيلزم على هذا أنهم لا يبيتون ليلة 12 ولا يرمون، يقول ماذا علي؟ أولا، قرأت بالأمس أن الهيئة المختصة بالطيران أجلوا كل الرحلات التي في اليوم التي أصبحت في اليوم 11 بناء على ما كان من الرؤية إلى اليوم 12، أجلوها مراعاة لهذه المصلحة، مصلحة إتمام الناس لحجهم. فقرأت أنا هذا الخبر بالأمس أن أصدروا قرارا لتأجيل الرحلة التي أصبحت في 11 أجلوها إلى 12، فما بقيت مشكلة. وإن كان لما يتأجل حجزه هو للرحلة التي هو عليها، فبدل الرحلة رحلة ليتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل أحاديث 40 النووية تعتبر من جوامع الكلم؟ النووي اشترط على نفسه في جمعه لهذه 40 أن يجمع الجوامع، أن يجمع الجوامع، ومن يتأمل ما جمعه رحمه الله تعالى يجد أنه وفق رحمه الله تعالى في هذا الباب، فكان دقيق الجمع، عظيم العناية رحمه الله تعالى في الانتقاء والاختيار لهذه الأربعين. وسبق أن أشرت أنه في القديم والحديث كتب أهل العلم في الأربعين كتبا كثيرة، حتى إنه لا يبالغ من قال إن ما كتب في الأربعين بالمئات ليس بالعشرات، كثيرة الكتب التي ألفت في الأربعين، لكن لم يكتب لكتاب ألف في الأربعين من القبول والانتشار وعناية طلبة العلم به وكثرة من يحفظه وكثرة من يدرسه وكثرة من يؤلف في شرحه مثل هذا الكتاب الذي جمع الأربعين الذي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا من أمارات التوفيق، من أمارات التوفيق وعلامات القبول، نحسب الأمر كذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل الكبد؟ نعم، الكبد لا حرج في أكلها، أكل الكبد من بهيمة الأنعام إذا ذكيت الذكاة الشرعية ومن جملة لحمها لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مريض ولا أريد أن أعدي الناس، فهل أترك صلاة الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت؟ في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال، هذه حلال ليس فيها شيء. أعد الصلاة. يقول: أنا مريض ولا أريد أن أعدي الناس، فهل أترك الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت؟ إذا كان المرض ليس بتقديرك معدي، وإنما بتقدير الأطباء أهل الاختصاص معديا، أما إذا كان مجرد يعني توهم أو تظن ذلك، هذا ليس موجبا للترخص في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان من الأمراض المعدية والتي يعني معروف طبيا بأنها معدية، وغالب مثل هذه الأمور إذا عرضت على الأطباء ينقل إلى الحجر الصحي حتى لا يعدي من في بيته، وليست القضية قضية المساجد فقط، لا، حتى البيت وحتى العمل وحتى الأمور الأخرى، البيع والشراء. فالأمور المعدية من يقرر فيها هذا الأمر هم الأطباء أهل الاختصاص في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثرت الفتن في هذا الزمان، وشر الناس أكثر من نفعهم، أفلا يستحسن في زماننا هذا اعتزال الناس؟ الفتن إذا كثرت يستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى منها ولا يستشرف لها، وإذا كانت الفتن موجودة فالخير موجود، ومظانه وأمكنته وأهله موجودون، ويعرفهم من بحث عنهم وأرادهم، ومن أراد الفتن أيضا يجدها. وإن كثرت الفتن الخير لا يزال باقي، ولا تزال كما في الحديث طائفة من أمتي على الحق منصورة. فالإنسان مطلوب منه إذا وجدت الفتن أن يعتزل الفتن فقط ويتجنب الفتن، يعتزل الفتن ويتجنب الفتن ولا يستشرف لها، هذا هو المطلوب منه. أما أنه يترك أبواب الخير بحجة أنه يريد أن ينقطع عن الفتن، لا، المطلوب هو اعتزال الفتن ليس اعتزال الخير إذا وجدت الفتن، فينبغي التنبه لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في أيام العشر من ذي الحجة، الإكثار من قراءة القرآن أم الإكثار من حضور دروس العلم؟ الأيام أيام العشر أيام عمل صالح، ينبغي للعبد أن يستكثر فيها من العمل الصالح، والأعمال الصالحة كثيرة، ويأتي في مقدمة العمل الصالح الفرائض واجبات الدين العظيمة، ثم من بعد ذلك يستكثر من النوافل والرغائب ما استطاع من ذلك. والسائل عين عملين: قراءة القرآن وحلق العلم، أيهما أفضل في هذه العشر؟ وحلق العلم لا تخلو في حق كل مرء من حالتين: إما أن العلم الذي يلقى فيها يعد أمورا من ضروريات دينه، ومن الأمور المتعين عليه أن يعرفها ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فحضورها أنفع له وأعظم أجرا وأكبر فائدة في معرفة دينه، وأما إذا كانت هذه الحلم في أمور من الدين يعرفها فاشتغاله بقراءة القرآن وتحصيل ثوابه أنفع، والوقت يتسع لهذا وهذا، يتسع لهذا وهذا، يتسع لأن يحضر مجالس العلم ومجالس والجلوس للقرآن. قديما في الزمن الأول كان طلاب العلم يسألون أهل العلم سؤالا له حقيقة وقعه من حيث واقعهم العملي، يسأل يقول أيهم أفضل، صلاة النافلة أو طلب العلم، يسألون مثل هذا السؤال. لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأن الوقت كله مستغرق، لأن الوقت كله مستغرق. لكن الآن لما يسأل سائل يقول أيهم أفضل، صلاة النافلة أيهم أفضل، صلاة النافلة ولا مثلا قراءة القرآن، يقال الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها، الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها، أن تخفف من السهر الذي لا فائدة فيه، أن تخفف من النوم الكثير، هذا الأفضل لك. فأحيانا يأتي السؤال لا ينطبق على السائل، قديما لما يسأل أيهما أفضل لأن الوقت مستغرق، الوقت مستغرق ولهذا يسأل. أما الآن كثير من الأوقات ضايعة، كثير من الأوقات ضايعة، ولو صدق الإنسان مع نفسه لوجد أن في أوقات ضايعة. فالأفضل أن الإنسان يجاهد نفسه في كل وقت أن يأتي بالأوفق للسنة في هذا الوقت. والقاعدة في القاعدة الجامعة في هذا الباب، باب فضائل الأعمال، أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة ونفيسة جدا في باب فضائل الأعمال، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. أيهما أفضل، الذكر أو قراءة القرآن مثلا؟ يقال إذا كان الذكر ذكرا من الوظيفة اليومية للمسلم مثل أذكار الصباح أو أذكار دبر الصلاة أو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، هذا أفضل لك من قراءة القرآن. إذا قال المؤذن السلام، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الأفضل ألا تفتح المصحف وتقرأ، الأفضل أنك تأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، هذا أفضل لك. إذا أذن المؤذن وأنت بيدك المصحف، الأفضل أن توقف القراءة وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع وحسن العمل، ورزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأسأل الله العظيم أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.